إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فاغتنموا مواسم الخيرات واعمروا أوقاتها بالأعمال الصالحات، فإن الأيام خزائن الأعمال ومراحل الآجال. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقراءة قرآن وذكر وصدقة وغيرها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، أي أيقظهم للصلاة والذكر، حرصًا على اغتنام هذه الليالي الشريفة بما هي جديرةٌ به من العبادة، فإنها فرصةُ العمر وغنيمةٌ لمن وفَّقه الله تعالى. فلا ينبغي، للمؤمن العاقل أن يفوِّت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليالٍ معدودة ربما يُدرِك الإنسان فيها نفحةً من نفحات الله، فتكون سعادةً له في الدنيا والآخرة. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره لأمرين: الأمر الأول أن هذه العشر هي ختام هذا الشهر المبارك والأعمال بالخواتيم، والأمر الثاني أن هذه العشر ترجى فيها ليلة القدر، أي تطلب، ولعل الإنسان يدركها وهو قائم لله تعالى، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل هذه العشر أن فيها ليلة القدر التي شرفها الله تعالى على غيرها، ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد الله تعالى بها في كتابه المبين، فقال عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم. وصفها الله تعالى بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركة فضلها، فمن وصفها الله تعالى بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، فمن بركتها وفضلها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن فضلها وبركتها أنها خير من ألف شهر، وألف شهر تعدل 83 سنة وثلاثة أشهر، فهي خير من ألف شهر في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر. ومن فضائلها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانًا بالله تعالى وبما أعده من الثواب للقائمين فيها، واحتسابًا للأجر وطلب الثواب. وهذا حاصلٌ لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم في حصول هذا الأجر. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وهي في السبع الأواخر أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأقرب أوتار السبع البواقي ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة، إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، رواه مسلم. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل، فتكون في عام ليلة 27، وفي عام ليلة 25، وفي عام ليلة 23، تبعًا لمشيئة الله تعالى وحكمته. وقد أخفى الله تعالى علمها على العباد رحمةً بهم ليكثر عملهم في طلبها، فيزدادوا قربةً من الله تعالى وثوابًا، واختبارًا لهم ليتبين من كان جادًا في طلبها حريصًا عليها ممن هو كسلان متهاونا. أيها المسلمون، ليلة القدر يفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع فيها الخطاب، ويرد فيها الجواب، ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرمها فهو محروم، ومن فرط في طلبها والعمل لها فهو ملوم. فلا تضيعوها، لا تضيعوها، فوقتها ثمين، واجتهدوا في العمل فيها فخيرها ظاهر مبين. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل والأجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن شهركم الكريم قد أخذ بالنقص والاضمحلال، وشارفت أيامه الثمينة على الانتهاء والزوال، فتداركوا ما بقي منه بصالح الأعمال، وبادروا بالتوبة إلى ذي العظمة والجلال. أحسنوا في أيامه الصيام، ونوِّروا لياليه بالقيام، وأكثروا فيه من التوبة والاستغفار، وأظهروا التذلُّل والانكسار والندم والافتقار، فإن ربكم جوادٌ كريم، يفتحُ بابًا ويقبلُ متابًا ويُعتِقُ رقابًا. واجتهدوا في تحرِّي ليلة القدر، ولا تلتفتوا إلى ما يُشاعُ ويُذاع من الرُّؤى والمنامات التي فيها تعيين ليلة القدر في ليلة معينة من العشر، فإن غالبها خيالات وأوهام، بل وأضغاث أحلام. اجتهدوا في كل ليلة من ليالي العشر في تحري ليلة القدر، لتنالوا بذلك عظيم الثواب والأجر. عباد الله، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ ومن لم يتب فيه إلى مولاه ففي أي وقت ينيب ويصلح؟ ومن لم يزل متقاعدا عن الخيرات ففي أي وقت تحصل له الاستقامة ويفلح؟ فبادروا رحمكم الله فرص هذا الشهر قبل فواتها، واحفظوا النفوس عما فيه شقاؤها وهلاكها. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك نبيِّنا محمد، اللهم ارزُقنا محبَّته واتِّباعَه ظاهرًا وباطِنًا، اللهم توفَّنا على مِلَّته، اللهم احشُرنا في زُمرَته، اللهم أسقِنا من حوضِه، اللهم اجمعنا به في جنَّات النعيم مع الذين أنعمتَ عليهم من النبيين والصديقين والشُّهداء والصالِحين. اللهم ارضَ عن خلفائه الراشدين، وعن التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوِك ومنِّك وكرمِك وجودِك يا رب العالمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مُطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم سدِّد رميهم،